بتنسن بيك ومو حل الفرط فيك يا بتنسن وين بيك ومو حل الفرط فيك يا اللي بتدلو يا ما كرم يا اللي بتدلو يا ما كرم وعليش عليش بيك غضب عشرة علينا